السلام عليكم. قصتنا اليوم في نجران، في واحد ينقال أبو محمد. أبو محمد هذا يعتبر أسطورة في عملية التهريب بين الدول، وتحديدا بين نجران وبين اليمن. هذا فنان في التهريب، لكن من كثر ما قام يهرب صاروا جميع رجال أمن الحدود بمجرد أنه يشوفونه يعرفون أنه ناوي يهرب له سالفة، فيشدون عليه. وقاموا بالفترة الأخيرة دائما كل ما نفذ عملية يلقون القبض عليه ويصادرون سيارته ويسجنونه كم سنة ويطلع. هذا أبو محمد في بداية عملية التهريب، وهو كبير في العمر ما هو صغير، ومتزوج ما شاء الله حرمتين ثلاثة، وعنده عيال لا إله إلا الله. في بداية يهرب أسلحة، أسلحة صيد، يهرب خمور، يهرب سجائر يعني، وكل مرة يمسكونه ويصادرون سيارته ويسجنونه ويغرمونه ومن هالكلام. هو طبعا يعني ما كان يهرب علشان استخدام الشخصي، لا، هو كان يهرب حق ناس، يعني اي واحد يبي يهرب خمور هو اللي ينفذ العمليه وياخذ نصيبه ويطلع من الموضوع، لانه هو يدل الطرق الوعره ويدل الحدود، يعني يحاول يتهرب من رجال الامن ومن هالكلام هذا. المهم بعد ما تعب من كثر ما ألقوا القبض عليه رجال الأمن وسياراته قامت تصادر، وأفلس في آخر أيامه حتى ما هو قادر أنه يشتري له سيارة يهرب فيها، ويروح يشتري له بعير جمل ويحط عليه شداد وياخذه من نجران إلى اليمن. عدى فيه الحدود وراح فيه اليمن، الوضع طبيعي ما في أي مشكلة، رايح شاد عليه ويحمله بالخمور وبالأسلحة على أجداد اللي عليه، ويوم جهز الموضوع بالكامل ووكله وشربه وضبط الأمور ويضرب البعير ويقول له روح. طبعا البعير بروحه، سبحان الله، ترى البعارين عندها قدرة أنها تقطع مئات الكيلومترات بدون ما حد يرافقها وتروح إلى بيتها، فهو عارف الموضوع هذا. وهذا البعير بعد يعني ما هو صغير، يدل بهالأماكن هذه، والمسافة بين نجران نفسها وبين اليمن هي حدودية مع اليمن، ما هي بعيدة جدا، فالبعير يسهل عليه إنه يوصل، ما في مشكلة. أو فعلا ومشى هالبعير يمشي يمشي. طبعا أبو محمد هذا سبق البعير رجع إلى نجران ينتظر البعير متى يوصل، والبعير ماشي ياخذ راحته. المهم يمشي يمشي يمشي ولين جاء عند نقطة حدودية. طبعا في بعض النقاط الحدودية هذه ما تكون مثل مركز، يعني مثل مركز الجوازات، لا، تكون نقاط حدودية، لأن الحدود تعرفون كبيرة جدا، فتكون في دوريات تروح وترد ويسوون جولات أمنية ومن هالكلام، ويشوفون هالبعير اللي عليه شداد ومبين إنه مليان أغراض ويمشي بروحه، ويطالعونه رجال الأمن، هذا وين صاحبه؟ أخاف إنه يعني ضايع من صاحبه ويبي يعدي الحدود. أو فعلا ويعدي من الحدود اليمنية إلى الحدود السعودية. هني رجال الأمن يوم شافوا البعير هذا كأنه عنده وجهة، يعني ما يروح يمين ولا يسار، لا، سيده ويدل الطريق، قالوا بس هذا في بلا، ويطاردون بهالدورية ويمسكون البعير. يوم فتشوا الشداد ولا مليان اسلحه وخمور، يا اهلا، طبعا ما يدري يسالون البعير يعني وين صاحبك، ما في شيء يدل ان هذا له صاحب. قالوا في خطة، نخلي البعير يمشي بروحه واحنا الراقبة نشوفه وين يوصل. قالوا تم، وفعلا هدوا البعير وهم يمشون وراه من بعيد لبعيد يبي يشوفونه وين يروح. هو يدل بيته، لكن وين بيته؟ المهم يمشون ورا البعير ويمشون، وهذا يقطع التروب يمين يسار فوق تحت لين وصل الى البيت. ولا منو منتظره؟ ابو محمد. اهلا يا ابو محمد. الكل يعرف ابو محمد اكبر مهربك على قولتهم، او يلقون القبض على ابو محمد وعلى البعير معه، وسجلوا له قضيه. قعد له كم سنه وطلع، لان الاسلحه اللي عنده اسلحه صيد وخمور. يعني ترى قضيه الخمور مثل يعني ما هي بحجم قضيه المخدرات. الخمور فيها سجن يعني، فيها عقوبات يعني، لكن ما هي كبيره جدا. بعد ما طلع ابو محمد قال انا خلاص، انا صراحه تعبت من التهريب، ومدام صرت معروف عند يعني من اكبر رتبه الى اصغر رتبه، انا ما راح يعني يمشي حالي في هالموضوع هذا، ابي اشوف لي سالفه ثانيه. انا لازم اطلع فلوس، انا عندي مصاريف، عندي بلاوي، وانا متعود انه يكون بيدي مبالغ كبيره يعني. المهم يفكر ويفكر ويفكر، توقعوا الجريمه الثانيه اللي سواها. قال انا بسطي على ماكينه سحب الالي الصرافه. شلون؟ توقعوا ايش سوى؟ راح مع نسيبه واجروا ونيت هايلوكس باسم نسيبه، وخذاها ابو محمد يستخدمها، وكان معاه شريكه منه في العمليه هذه اللي هو النسيب نفسه. قال له امشي وانت مالك شغل، نفذ اللي اقول لك اياه. قال له حاضر. ويروحون الى ماكينه صرافه كانت موجوده يعني على الشارع، ويروح يجيب ابو محمد البراميل اللي يحطونها دائما عمال الاشغال اللي يشتغلون في الطرق العامه، لما يسكرون طريق مو يحطون براميل. راح جاب هالبراميل وسكر الشارع علشان الناس ما تمر من هالطريق هذا، يقول لهم ان في اعمال صيانه. ويروح ويسرق شيول حفاره، عرفتوها الدركتر، ويستخدمها في عمليه شيل هالصرافه بالليل، ما حد يدري، ويجي حق الصرافه او يضربها ويشيلها ويحطها في بادي الوانيت الهايلوكس. يوم حطها في البادي ولا الوانيت ما يقدر يمشي، الصرافة طلعت ثقيلة جدا ولا، وتسببت بأضرار في حوض الهايلوكس. الحين يبي يتحركون ما هو قادر، الصرافة طلعت طويلة شوي، حجمها طويل، والهايلوكس ما يشيلها ومنزلها في الأرض. قال نسيبه تصرف قبل أن ننفضح. قال لا لا لا، أنت لا تخاف أبد، عطني بس نص ساعة. قال يا ولد لا ننكشف الحين. قال أبد، ما لا تشيل هم، لأني أنا مسكر الشارع وما حد يدري. ويروح أبو محمد ويسرق شاحنة اللي هي القلاب، عرفتوها القلاب هذا الشاحنة نفس الهافلوري الكبير، ويسرق له واحدة ويجي ويشيل الصرافة بالشيول ويحطها في القلاب، ويهج فيها ويهج كذلك نسيبه في الهايلوكس. وراح خبى جهاز الصرف الآلي في جورة أو بيارة عنده داخل البيت، رماها داخل وسكر عليها، ولا حتى حسب الفلوس اللي داخلها. قال بعدين لين تهدى الأمور أطلع الفلوس على راحتي. المهم وراح قط القلاب على الطريق العام. القلاب لو أنه يقدر يخبيه كان خباه كذلك، لكن كبير. المهم وتنقلب الدنيا اليوم الثاني، صراف جهاز كامل مشيول. شلون؟ طبعا الكاميرات القطت، وجود هايلوكس الشخصين لكن ما عليها لوحات والأشخاص مو مبين أشكالهم أبداً، ويشوفون قلاب ويشوفون شيول، شنو هذا؟ شركة مقاولات ولا شو قصتهم هذول؟ والشركة اللي هي الشركة اللي مالت الصراف الآلي البنك بلغ عن السرقة، قالوا لا الموضوع كبير، ويدورون، راحوا جابوا صاحب القلاب وصاحب الشيول، قالوا يبقى مبيوقة السيارات هذه، لقينا القلاب على الطريق العام والشيول متغير مكانه، في واحد مشغله ومتحرك فيه، وانتم ليش حاطينه هنا؟ كانت عندنا اعمال صيانه ومخلينه، بس هذا شلون شغله ما ندري. المهم ويدورون يدورون، الحين صار العين على شنو؟ على سياره نوع هايلوكس وموديل معين، لانه واضح الموديل، لكن شلون راح يعرفون منو هالاشخاص؟ والماكينه وين؟ من اللي خباها؟ شلون يبي يفتحها هذا؟ ويدورون ويدورون، وراحوا ألقوا القبض على أي شخص من أصحاب السوابق في نجران اللي عندهم سوابق السرقات، أو إنه يوم الأيام بايق له مثلا صراف محاول إنه يبوق مثلا بايق له كذا، لكن كلهم عندهم دليل عن مكان وجودهم في الليلة اللي وقعت فيها الحادثة، ما توصلوا إلى أي شيء. الحين أبو محمد متوهق بشغلة، تورط لما الماكينة الجهاز الصراف حطها في حوض اللي هو الهايلوكس، تسبب بجروح وآثار ضربة يعني قوية في البادي. شو يسوي الحين؟ بيسلم السيارة حق المكتب ويخاف إنه يروح مثلا يسمكرها ويصبغها، يكتشف المكتب الموضوع ويصير عليه العين أكثر، فقال لا في طريقة ثانية. في على الحدود في كانت مباني للجيش السعودي، وهذه مباني قديمة وهدوها، فكان في آثار يعني قصدي بعض البلوكات أو الطابوق لهالمباني هذه. فش سوى أبو محمد؟ راح خذ الهايلوكس وراح هناك وقام يحمل البلوكات هذه الطابوق ويرميها في الحوض علشان يتعمد يسبب يعني آثار في الحوض. وبعد ما ملأ حوض الهايلوكس بالبلوكات ايش سوى؟ علشان كذلك يوثق موضوع الضربات هذه، قام يفتر عند رجال أمن الحدود، هو يعرف ان هذول أمن الحدود بس يشوفون أبو محمد يقولون هذا أكيد يبي يهرب، فقام يتمشى حوالينهم يمين يساري يبي أحد ينتبه عليه. بعدين قام يطالعونه قالوا هذا ايش عنده راي الهايلوكس؟ رايح راد رايح راد، ويوقفونه. ولا هذا ابو محمد؟ انت ابو محمد؟ انت اكيد فيك بلا. ويحجزونه عندهم الليله، يحققوا معاه انت شو مهرب، يشوفون البادي كله طابوق، هذا الطابوق من وين جايبه؟ قال هذا المرمي هني المباني اللي هادين هالجيش، وانا عندي حلال و ببني لي غرفة وكذا، ولقيت البلوكات هذه ما يحتاجونها فخذيتها، قلت استفيد منها. فتشوا سيارته قالوا لا أكيد تحت هالبلوكات هذه أكيد فيه مخدرات ولا في أسلحة ولا في خمور. يدورون قلبوا الدنيا، انفضوا الهايلوكس ما لقوا فيه شيء، أطلقوا صراحة. المهم راح سلم السيارة إلى مكتب التأجير. مكتب التأجير يوم شاف السيارة مكسرة من الحوض عليها آثار طابوق وزلوق يعني شغلات مبين إنه كان محمل فيها أغراض يعني، وانتم عارفين مكاتب السيارات لهم تواصل مباشر مع البحث الجنائي، فلما البحث الجنائي مثلا يستعلم عن سيارة هايلوكس والموديل الفلاني، كان أيامها موديل 2002 السيارة هذه، عمم إنه قال يعني أي واحد يشتبه فيه هايلوكس موديل 2002 يتم ضبطها، وخصوصا إنه كانت مبينة في الكاميرا إنه تم تحميل الجهاز عليها وبعدين شالوه، فقالوا أكيد فيها أثار. ما فيها لوحة، خلونا ندور على أي هايلوكس عليه أثار تحميل في البادي، وأرسلوا الكتاب هذا كذلك على مكاتب السيارات. مكتب السيارة اللي استلم السيارة من أبو محمد بلغ، وهو صحيح لما خذاها من أبو محمد خلاه يدفع غرامة على السحجات والخدوش اللي على البدي، ودفع أبو محمد ما عنده مشكلة. فبلغوا الجنائي قال والله في واحد استأجر من عندنا سيارة، لكن استأجرها باسم نسيبة، واللي استخدمها واحد ينقال لأبو محمد فلان فلان الفلاني. البحث الجنائي أول ما سمعوا باسم أبو محمد قالوا جيبوا الهايلوكس هذا، وجيبوا الهايلوكس. سألوا صاحب المكتب قال أنت ما سألته شنو هالآثار؟ قال أنا السيارة كانت يعني جديدة ما حد استخدمها أول، ولما رجح لي كانت عليها الخدوش هذه. لما سألته قال أنا كنت محمل فيها طابوق وما أدري شنو. قال شنو طابوق؟ مستحيل إن هذه الآثار فقط آثار طابوق، لا، مبين عليها آثار يعني آلات حادة، يعني قصدي الجروح اللي فيها حديد. وتعرفون يعني في فرق لما الطابوق هذه ترميها مثلا بحوض السيارة وتسبب أثر، غير لما تكون يعني حديد ورامي في البادي هذا ومسبب خدوش حادة واضحة جدا. ألقوا القبض على أبو محمد. أبو محمد طبعا كالعادة إنكار جحيد وأمر بعيد، انسى انه يعترف لو انك تعلقه شهرين. قالوا يبا جيبوا اللي كان مأجر ابو محمد باسم السيارة، ويلقون القبض على منه، على نسيبة جديد في عالم الإجرام. يوم اسحبوه اول شيء نكر، احجزوه عندهم 3 ايام، قاموا يشتغلون عليه اساليب المباحث اللي هي انه يقولوا له ترى انت راح تشيل القضية بالكامل، ابو محمد هذا بريء، بس ترى ابو محمد يبي يعترف، واذا اعترف ابو محمد راح نطلع من الموضوع وانت تاخذ القضية بالكامل، ترى ابو محمد راعي سوابق لا يورطك، انت نسيبة اطلع من هالسالفة. ويعترف السالفة، قال والله انه ورطني وكذا. شو السالفة؟ قال لي تعال ورحنا اجرنا هايلوكس وفعلا خذينا ماكينة الصراف وسارقنا شيول وسارقنا قلاب وسكرنا الشارع. ويواجهون ابو محمد بالموضوع وينكر ابو محمد، قال لا حتى نسيبي كذاب. لا حرقت له بالله. قال حق النسيب زين وين وديته الماكينه؟ هذا اكبر دليل على ابو محمد. قال ابد، روحوا بيته، في وسط البيت في جوره بياره تلقون الجهاز داخل، ويروحون بيت ابو محمد، ولا فعلا الماكينه مثل ما هي. حتى الماكينه يوم افتحوها فيها مبلغ حتى ما يسوى، يعني ممكن 100,000 ريال وشوي. وهني انكشفت السالفة وحكموا على أبو محمد بالسجن كم سنة، وعلى نسيبة خففوا عليه الحكم لأنه كان مساعد ونغر عليه وكذا من هالكلام. وبعد كم سنة طالع أبو محمد من جديد. أبو محمد يوم طالع طول هالمرة في السجن، ووضع المادي صار تعبان، وعنده ما شاء الله عيال تقريبا 16-17 ولد، أما البنات ما شاء الله، وزوجات 3، وعنده مبلغ يعني بسيط، يلا يعيشه خلاص وصل حده. قال أنا لا، أنا لازم أرد أمجادي علي وعلى عدائي، يا أني أدفن فقري يا أني أخلص من هالدنيا. وينادي ولده محمد، قال شوف يا ولدي أنا بيك تساعدني في موضوع. قال له يبا تكفى يا يبا، تكفى يا يبا خلاص، ترى يعني صرت أشهر من ميكي ماوس، خلاص يبا تكفى، العالم كلها تعرفك أنك مهرب وأنك مسوي كل يوم الثاني مسوي لك مصيبة. يبا ما تعبت من السجن الله يخليك، يبا رب إخواني إيش كثرهم الحين ومزوجاتك وإحنا وضع. قال أنا مالك شغل، هذه أنا مرتبها. قال ولده يبا أنا أعذرني، يبا أنا ما أرضى. قال ما ترضى تجي معاي، أنا بروح بروحي. الولد صحيح أنه رافض الفكرة، لكن كذلك ما يقدر يخلي أبوه. قال خلاص أنا بجي. هو يبي يروح ويا أبوه علشان يعني يحاول أنه يحميه، يحاول أنه يداريه في هالعملية هذه. قال الله يستر. ويطير أبوه على شاص وانيت شاص ما ادري من وين جايبه وياخذ ولده محمد ويروحوا لليمن ويفولون الوانيت بهالحشيش. طبعا هو مو له, هو يبي يهربه عشان يبيعه بس, هو اهم شيء تعطيه فلوس ما له شغل يهرب لك ان شاء الله يدخل لك دبابه, اهم شيء انه ياخذ فلوس. فول والولد حاط ايده على قلبه قال الله يستر, هذه فيها حكم يعني قصاص, هذا تجارة المخدرات بهالكمية هذه, لكن الله يستر ما أقدر أخلي أبوي. وراحوا إياه, يوم قربوا عند نقطة الحدودية هذه والخطة اللي عنده أنه يهرب بدون ما يحسون عليه رجال أمن الحدود, لكن يوم قرب والمعسكرين رجال الأمن ومنتظرين كأن عندهم خبر في الموضوع, يوم شافهم ويطيق فوق حدر ويحاول انه يهرب. طبعا هو كان داخل الحدود السعودية, الحين يبي يرجع مرة ثانية ناطرينه في وسط البر, او يرجع وطردي وراه وراه وراه وراه لين اطرحوه. يحاولون يمسكون في ابو محمد, لو يشوفون صورته يا جماعة ما شاء الله جسم وطول وعرض وشنبات, رجل هيبة, لكن الله سبحان الله مبتليه في هالموضوع هذا. يحاولون يمسكونه, أربع خمس رجال قام يطرح فيهم كسرهم تكسر, دورية ورا دورية تسندهم, يا الله قدروا أن يحطونه في بدي السيارة اللي هو جيب الربع الدورية وحطوا معاه ولده. ما شاء الله أبو محمد يوم يدخل الصندوق الخلفي هذا البدي مالي المكان, أول ما مشت فيه الدورية بيودونه للسجن علشان يحجزونه للتحقيق, ويجي أبو محمد ويرفس الباب من الداخل ويكسر الباب ويهرب هو ولده, وركض وركض وركض ويدخل بين هالجبال بين هالبيوت ويروح على بيت يعرفه هذا من جماعته ويركبونه في السيارة علشان يهربونه يطلعونه لليمن. وطردي يوم كشفوا الموضوع رجال الأمن وطردي ويلقون القبض عليهم مرة ثانية ويحيلونهم للتحقيق. يوم راحوا التحقيق طبعا تورطوا, حتى اللي ساندوه في الهرب هم قالوا احنا ما ندري, هو جانا وقال لنا ابيكم تودوني اليمن, واحنا قلنا له حاضر, ابو محمد معروف يعني ما حد يقدر يرده يعني. المهم الظاهر خذوا لهم عقوبة بسيطة, لكن الحين القضية اللي متورط فيها أبو محمد هذه مو نفس أي قضية ماضية, هذه قضية مخدرات وشحنة كبيرة, يعني الموضوع الله يستر. يوم بدأ التحقيق الولد قال يبا هذه الحمولة حمولتي أنا وأنا اللي شحنتها, وأبوي حسب أنها يعني أغراض ثانية وما كان يدري, حتى لما ركب ما شاف أني أنا شنو محمل, يعني أبوي تعبان وركب معاي وأنا اللي هربت البضاعة. اسأل أبو محمد قال لا هذه الحمولة ما هي لولدي, أنا اللي حملتها وأنا اللي شلت الحشيش وأنا كذا. يروحون حق الولد يقولون يبا هذا أبوي الظاهر يبي ينقذني, لكن الحقيقة أن أنا اللي حملتها, والدليل أن كمية يعني حجمها كذا وأنا شاريها بالمبلغ الفلاني وماخذها من فلان لفلان وبسلمها حق فلان. أعطاهم تفاصيل للتفاصيل, الولد يبي ينقذ أبوه. المهم بعدين يوم شاف الأبو الموضوع يعني أن الولد يعني مصمم وكذا وهم متورطين متورطين, على الأقل واحد فيهم يطلع علشان يعني يحاول أنه يوكله محامي, يحاول انه يساعد باي طريقه, حاول انه ينكر ابو محمد ومرات يعترف. المهم البسوا القضيه هم الاثنين, الولد المسكين اللي ما له ذنب رايح بس علشان ابوه يبي يفدي ابوه مسكين من السجن. ولما صارت المحاكمه المحكمه اقتنعت ان الولد متورط مع ابوه, صحيح ان المسكين يعني راح بس علشان يبي يداري أبوه ويبي يشيل القضية, قاعد يعترف يقول أنا اللي جايب البضاعة مو أبوي, لكن هم عارفين إن أبو محمد، أبو محمد معترف أصلا، ويصدر الحكم القاضي بالقصاص على أبو محمد وعلى ولده محمد بالسجن 25 سنة. طبعا تم بالسجن هو يا ولده عدد من السنوات، وأثناء الكلام هذا عياله ما شاء الله كثير وجماعته كثيرة، وحاولوا يناشدون شيوخ وكذا العفو عنه، لكن تم تنفيذ في حكم الإعدام في عام 2014، حكم القصاص يعني. أما ولده المسكين اللي اعترف وهو ما له ذنب ومتورط مع أبوه بالمشاركة، خذاله سجن 25 سنة، وإلى الآن مسجون، الله يفك عوقه. وهذه نهاية سالفتنا، وفمان الله، مع السلامة.